بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شخصية من جهات متعددة ذمها الله عز وجل في كتابه وبين جزاء من اتصف بهذه الصفات، وفي هذا تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بهذه الصفات وترغيب لهم في أن يتصفوا بضدها. مع قصر السورة التي يسهل على الأطفال فضلا عن الكبار حفظها، إلا أنك تجد عجبا إذا تأملت فيها ترابط الصفات مع العقائد مع السلوكيات مع الأحوال القلبية مع الأخلاق والمعاملة مع صورة العلاقات الاجتماعية، تجد عجبا في ذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا هو الجزء الاعتقادي، جزء العقيدة عند صاحب الشخصية الشقية المعذبة الكافرة: التكذيب بالدين، التكذيب بالحساب، والتكذيب بما شرع الله سبحانه وتعالى من الشرائع على الوجهين في تفسير الدين. فذلك الذي يدع اليتيم، يدع يقهر ويذل ويقسو عليه، أمر خلقي. هناك ارتباط بين العقيدة وبين الخلق ومعاملة الناس. الذي لا يرحم الناس، الذي لا يرحم الضعيف. سورة الماعون سورة مكية، لسه المجتمع المسلم ما تكونش عشان يبقى فيه يتامى مسلمين. اليتامى الموجودين أكثرهم إيه؟ يتامى قوم كفار. ومع ذلك الآية أتت بالعموم: فذلك الذي يدع اليتيم. اللي بيعمل كده يعمل كده. في نهي عن التكذيب بالدين ونسيان الحساب، يبقى متضمن لأمر بتصحيح العقيدة في الله وفي اليوم الآخر وفي الشريعة التي يجب الالتزام بها. نهي عن القسوة على اليتيم ونهره بغلظة أيما كان هذا اليتيم، وترغيب في الرقة معه والرفق والرحمة به. فأما اليتيم فلا تقهر، وده أمر عام. التراحم صفة من صفات المؤمنين، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الرحمة بالضعيف خصوصا وعدم القسوة عليه. الارتباط ما بين الجزء العقدي والجزء الخلقي في معاملة الناس تجده متكررا في مواطن من القرآن: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى في ارتباط واضح جدا بين واحد قاسي القلب، قسوة القلب دي متعلقة بآيات الله عز وجل لا يتأثر بها، وبعدين بتزداد المسألة معاه لغاية ما يحرفها عن مواضعها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تحريف لسان أو تحريف معاني ويخرج بها عن مقصودها، وقسوة القلب في معاملة الخلق والعياذ بالله. ولذلك من محاسن الإسلام التي يعرف أنه دين الحق بها ويعرف صدق الرسل بها الأخلاق الكريمة في معاملة الناس. سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة وأن نترك عبادة الأوثان. يبقى صلة الرحم دي حاجة صفة دايمة، العفاف، الصدق، مش ان الأصل يبقى ليه واحد معروف عنه الكذب على الدوام، مش ممكن يبقى ده من أتباع الرسل، مش ممكن يبقى ده داعيات حق، مش ممكن الذي يقسو على الخلق ولا يعرف إلا البطش والتنكيل وسوء المعاملة مع الناس، ده يمكن أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا. بعض الإخوة يعني يسخر ممن يستعمل الألفاظ البذيئة دائما، وقد يحتج ببعض الأحاديث الواردة التي وقعت على سبيل الندرة في سيارة حمراء لادة وسيارة بيضة 4521 معطلين الطريق، فنرجو ان اصحابهم ينزلوا المفاتيح على الاقل للاخوة او ينزلوا يشيلوه. فكان بيقول على سبيل الاستنكار من يفعل ذلك، بيقول امصص بدر اللات منهج حياة. واحد يجيب بقى كأن الشريعة ما فيهاش غير ايه، غير كلمة أبو بكر التي وقعت عابرة منه مرة من المرات عند من أمن أن يسيء الرد عليه، لأنه له يد عنده. وحصلت مرة، مش إن كل يوم سلوك المسلمين هو السب والشتم، لا، يأمرنا بالصلاة والصدق، يعني مع إنهم مشركين إلا أنه بيأمرهم بالصدق، بيأمرهم بالعفاف، بيأمرهم بالصلة، بيأمرهم بالصلاة، وبيأمرهم بأن يتركوا عبادة الأوثان. مش إن قضية التوحيد أولا معناها إن إحنا ما نتكلمش إلا في إيه؟ في النهي عن الشرك. لا، ده في صورة متكاملة. شوف سورة الماعون معجزة من المعجزات. فذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، في ارتباط في الصفات، الذي يقهر اليتيم، تلاقي سورة قاسية في التعامل مع الناس وخصوصا على الضعيف. سورة المؤمن الرفق بالضعيف. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ شوفوا عدوا كلمات، ما قالش غير ايه ما خطبكما، ما قالهمش حتى اسمكم ايه، انتوا على انهي دين، على انهي ملة، او ما خطبكما؟ رق للضعيف اول حاجة، شمعنا دول واقفين كده مش عارفين يسقوا، مش عارفين يزحموا؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. في كسرة بسبب ان ما لهمش اخ، وان ابوهم ضعف بعد كبر السن، واهل بلد كان دين، فيش ولا واحد منهم عنده شهامة ومروءة ان هو يسألهم زي ما بيسأل نفسه، ولا حتى بعد ما يسأل نفسه. وسيدنا موسى تلقائيا عمل ايه؟ فسقى لهما من غير ما يسأل. انا احب اتعجب لما نلاقينا احنا مع يعني في بعض الناس ما عندوش تعامل رحيم مع الخلق، إلا ما يقعد يطقص ويعمل له امتحان ويشوفه ملتزم ولا مش ملتزم وتبعه ولا مش تبعه. ده سيدنا موسى ما سألهمش ملتكم إيه، بس شافهم ضعفاء فرحمهم وبالشهامة اللي هي الصفات البشرية الرائعة دي اللي لازم نقتدي بيها ونبقى هي دي صفاتنا، نرحم الناس مش ان احنا نبقى القساء الذين لا نعبأ بألامهم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وما الكفار دول مالهم ومال المساكين؟ ما يتحرقوا ولا يتفلقوا، يجوعوا ما يجوعوا، مش حاسين بحد، مش حاسين بان في ناس لها احتياجات أساسية لازم ندور عليها. ودعوا لكم في سورة المعون سورة ايه مكية، واليتيم ورد عاما والمسكين ورد ايه عاما، ومش كل المساكين اللي في مكة كانوا ايه مسلمين. بس وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قاعدين شبعانين وسايبين ناس جعانة، ولما يقول لهم أنفقوا عليهم لو ربنا أراد أن يوكلهم كان وكلهم، خليهم جعانين. قسوة عجيبة الشكل. عشان لما نقعد ان احنا يكون من صفاتنا ان احنا نحض على طعام المسكين، خد بالك ان هو ما قالش تطعم المسكين، او ما قالش لا يطعم المسكين، قال ولا ايه لا يحض. يعني انت مأمور بان انت تحض على طعام المسكين، مش بس توكله، او ممكن ما تقدرش توكل المسكين لكن تقدر ايه تحض على طعام المسكين، تقول للناس وكلوا المساكين. طب اذا كان الكلام ده في مجتمع كافر، مجتمع جاهلي بجد، يبقى المجتمع المسلم المفروض يكون شكله ايه؟ والمجتمع المسلم يكون العلاقات الاجتماعيه، شوفوا بقى الارتباط في قضيه العقيده، بنحط الصفات اللي هي ضد الصفات دي. يبقى الذي يصدق بالدين، الذي يرفق باليتيم ولا يدعه، الذي يحض على طعام المسكين. ايه جوانب الشخصيه الثانيه؟ اي شخصيه فيها الجوانب المختلفه دي، فيها جانب العقيده، فيها جانب الخلق والمعامله مع الناس، فيها جانب يا شفقه يا قسوه، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هنا بقى في جانب العباده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الجانب العبادي طبعا ذم لهذه الصفة في الشخصية دي، يبقى لابد أن تتصف بضدها، أن تكون من المصلين الذين يحافظون على الصلاة في وقتها. يبقى صفة أساسية للمؤمن أن هو عنده جانب عبادي، صفة أساسية في الشخصية السوية أنه لازم يحافظ على العبادة. حاجة سلوكية بعد كده اللي هي ايه في الصفات المذمومة، الرياء، الذين هم يراؤون. اللي بيضيع الصلاة ويضيع جانب العبادة هو ده اللي عنده الرياء. دايما في ارتباط بين الافعال، مش مع ذلك ان كل واحد بيحافظ على الصلاة مبقاش عنده رياء، بس الارتباط في الصفات وبعضها. اللي بيحافظ على الصلاة في اول وقتها، حافظ على الصلاة في وقتها، دائما باذن الله يرزق الاخلاص، يوفق للإخلاص. يبقى لابد الجانب السلوكي اللي هو أحوال القلوب، أعمال القلوب، فاضل جانب اجتماعي، علاقات اجتماعية. الذين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الفأس والقدر والدلو والحب، الحاجات البسيطة جدا. بقول لعلاقتنا مع جيراننا دلوقتي بقى فيها حد بيستلف من حد حاجة؟ تالي كتير جدا من الجيران ما يعرفوش بعضهم ولا لهم علاقة بالجيران. طبعا الماعون غالبا بيبقى عاريته مرتبطة بين الجيران وبعضه، القدر والدلو، القدر والدلو والحبل ونحو ذلك كلها مرتبطة بالإيه؟ بالجيران وبعضهم. لا تحقرن إحداكن من المعروف لجارتها ولو فرسن شاه، انها تديها ظل في شاه، بس الناس يبقى علاقتها بالجيران علاقة ايه؟ علاقة حميمة، علاقة ما فيهاش ان احنا ملناش دعوة بغيرنا ولا عارفين احتياجاتهم ولا لينا اي دخل بيهم، لا. فعشان كده مش هيدي له حاجة. لكن ده جانب العلاقات الاجتماعية خصوصا مع الجيران. شوفوا كم جانب من جوانب الشخصية ذكرت في هذه الصورة، على قصرها بتبين تكامل الشخصية المسلمة المتكاملة ضد الشخصية المذمومة في هذه الايه، في هذه الصورة، في الجانب العقلي، في الجانب المعاملة مع الناس، في الجانب الخلقي، في الجانب العبادي، في الجانب السلوكي أحوال القلوب، في جانب العلاقات الاجتماعية.